بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه هي الحلقة 14 من حلقات مقرر الفقه المستوى الرابع في قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. نبتدئ هذه الحلقة بالحديث عن شروط الزكاة، عن شروط الزكاة. وهذه الشروط متعلقة بالهدي والأضحية، وإن كانت عامة في جميع ما يذبح، سواء أكان نسكا كهدي أو أضحية أو عقيقة، أو كان لأجل اللحم، فهذه الشروط عامة، إلا أن العلماء والفقهاء يذكرونها في باب الهدي والأضحية. فيشترط للزكاة عدة شروط. الشرط الأول أن يكون المزكي من أهل الزكاة، ويشترط فيه عدة شروط. الشرط الأول أن يكون المزكي عاقلا، وخرج بقولنا عاقل المجنون، لأجل أن يصح منه قصد التذكية. فلو ذبح البهيمة مجنون فإن ذبيحته لا تصح، لأن المجنون لا قصد له، فحينئذ لا تصح ذبيحته. وأيضا الشرط الثاني، لو قلنا أن يكون المذكي من أهل الزكاة، من هم أهل الزكاة؟ أن يكون عاقلا، الثاني أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. فلو ذبح وثني فإن ذبيحته لا تحل، لأنه غير مسلم ولا يهودي ولا نصراني. والمرتد ذبيحته لا تصح، لأنه غير مسلم ولا يهودي ولا نصراني. والدليل على حل ذبيحة اليهودي والنصراني قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس: طعامهم أي ذبائحهم. ولقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة. والإهالة السنخة قالوا هي الشحم المتغير رائحته. وأهدت إليه صلى الله عليه وسلم امرأة يهودية شاه، وذلك عام خيبر، وأكل منها وكانت الشاه مسمومة. إذن أن يكون المذكي من أهل الزكاة، ذكرنا صفات أهل الزكاة: أن يكون عاقلا، يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. أيضا قالوا من صفات المذكي أن يكون مميزا، فإن غير مميز لا تصح تذكيته، مثل الطفل، لأنه لا يصح منه قصد الزكاة. أما البلوغ فإنه لا يشترط للمذكي، هكذا قال أهل العلم. إذن الشرط الأول من شروط الزكاة أن يكون المذكي من أهل الذكاة، وعرفنا صفات المذكي وهو أن يكون عاقلا وأن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا وأن يكون مميزا. الشرط الثاني من شروط الذكاة قصد التذكية، فإذا لم يقصد المذكي التذكية لم تصح ذبيحته، مثل لو رمى إنسان حيوانا بسكين فأصابت حلقه فقتلته وهو لم يقصد قتله فإن هذا الحيوان لا يحل. هذا أو بهذا قال بعض أهل العلم أن إذا لم يقصد المذكي التذكية فلا تصح الذبيحة، مثل لو رمى إنسان حيوانا بسكين فأصابت حلقه فقتلته قالوا إن ذبيحته لا تحل هذه، أو إن هذا الحيوان لا يحل لأنه لم يقصد قتله. الشرط الثالث من شروط الذكاة أن يكون الذبح بمحدد ينهر الدم، فإن كان بغير محدد مثل العصا فإنها لا تحل، وكذلك الخنق، فإن البهيمة لو خنقت فإنها تعد ميتة لا تصح. أيضا أن يكون الذبح بمحدد ينهر الدم، ويستثنى من المحدد، استثني من المحدد شيئين، استثني ويستثنى من المحدد شيئين هما السن والظفر، فلا تصح التذكية بهما مع أنهما محددين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، علل لهذا الاستثناء فقال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. فقوله أما السن فعظم، فهذا يدل على أن جميع العظام لا يصح التذكية بها، لأنه ذكر عدم جواز التذكية بالسن، وعلل عدم جواز التذكية بالسن قال لأنه عظم. فلما وجدت العلة في غيره حرم كذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلو قال قائل: ما العلة في عدم جواز التذكية بالعظام؟ فأقول إن إما لأنها نجسة والنجس لا يذكى به لأنه خبيث، فكيف يتوصل به لإزالة الخبيث وهو الدم المسفوح، أو أن العظام طاهرة والتذكية بها تنجسه، والتذكية بها يسبب تنجسها لأنها تتنجس بالدم المسفوح، لأن بالدم المسفوح نجس، وتنجيسها إيذاء للجن، لأن الجن لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. وقوله إن الظفر مدي الحبشة، يعني سكاكين الحبشة، لا يدل على أن جميع سكاكين الحبشة لا يجوز التذكية بها، لأن المراد في الحديث بخصوص الظفر، لأن الحبشة يطيلون أظفارهم لتكون لهم بمنزلة السكاكين، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها لأنها مدي القوم الذين لا يعرفون، ولأن إبقاءها مخالفة للفطرة السليمة ومشابهة للحيوانات. الشرط الرابع من شروط الذكاء قال أهل العلم أن ينهر الدم، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فإذا بقي الدم في البهيمة صار خبيثا، لأن الدم المسفوح خبيث، فإذا بقي صار خبيثا فلا بد من إراقته وإنهاره. ويكون إنهار الدم بقطع الوجين، وهما من شرايين الدم الغليظة. وتسمى الأوراد، وهما متصلان بالقلب. ولقد ورد عن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، لأن نهر الدم لا يكون إلا بقطع الوجهين. هذا هو الشرط الرابع من شروط الذكاة، وهو إنهار الدم. الشرط الخامس من شروط الذكاة ألا يقصد به التقرب لغير الله جل وعلا، ألا يقصد بالذكاة التقرب لغير الله جل وعلا. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. فهنا عددت المحرمات علينا، ومنها ما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أيضا ما أهل لغير الله به هو من ضمن المحرمات المنصوص عليها في القرآن. فإذا قصد بها التقرب لغير الله فلا تصح الذبيحة، وذلك من وجهين: الوجه الأول أن هذه الذبيحة قصد بها غير وجه الله تعالى، والوجه الثاني أن الذابح لما قصد التقرب لغير الله بما لا يصح إلا لله صار مشركا، والمشرك لا تصح ولا تحل ذبيحته. هذه هي شروط الذكاة، ولم نذكر منها التسمية، وذلك لأن أهل العلم اختلفوا في التسمية، هل هي شرط للذكاة أو ليست بشرط في الذكاة، وقد جاء خلافهم على ثلاثة أقوال نذكرها على سبيل الإجمال. فذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية سنة، ذهب إلى هذا القول الشافعية، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها. فقالوا: ولأن المسلم وإن لم يسمي فإن نيته أن هذه الذبيحة لله، والأعمال إنما هي بالنيات. وقالوا إن قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا هذا للاستحباب وليس للوجوب. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن التسمية شرط، ولكنها تسقط بالنسيان، فإذا نسي أن يسمي حلت ذبيحته. ودليل اشتراط التسمية قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحل على ذكر اسم الله، على ذكر اسم الله تعالى وإنهار الدم. ما ذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قالوا: كما أن إنهار الدم شرط عند الجميع كذلك التسمية، ولكن التسمية تسقط بالنسيان، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا هو القول الثاني، أن التسمية شرط ولكنها تسقط بالنسيان. القول الثالث، ذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية شرط ولا تسقط بالنسيان، واستدلوا بعموم الآية والحديث. الآية قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قالوا: فهذه الأدلة عامة ولم يستثن منها الجاهل أو الناسي، كما أن الإنسان لو ذبح نسيانا ولم ينهر الدم فإن ذبيحته لا تحل، فكذلك التسمية إذا تركها جاهلا أو تركها ناسيا فلا فرق بينهما، لأنهما في حديث واحد وبشرط واحد. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك اختلف أهل العلم هل التسمية شرط من شروط الزكاة أو ليست بشرط، وعلمتم الأقوال في هذه المسألة والأدلة على سبيل الإجمال. ننتقل بعد ذلك لحكم يتعلق بالأضحية، وهو أن الأضحية لها حكم يختص بها، فإذا أراد الإنسان أن يضحي ودخل عليه هلال ذي الحجة فإنه يمسك عن الأخذ من شعره وبشرته حتى يضحي، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل عشر ذي الحجة أو إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره شيئا حتى يضحي. والحديث رواه مسلم وغيره. والحكمة من منع المضحي من الأخذ من الشعر والظفر والبشرة أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو الذبح أخذ بعض أحكامه، وهو الإحرام أو المنع من الأخذ من الشعر والظفر والبشرة شيء. ولذلك إذا نوى الإنسان الأضحية فإنه إذا دخل عليه شهر ذي الحجة فإنه يجتنب الأخذ من الشعر ومن الظفر ومن البشرة شيء. وهذا النهي فلا يأخذ من شعره، جاء في الحديث فلا يأخذ من شعره، هذا النهي هل هو نهي للتحريم أو نهي للكراهة؟ الذي يظهر الله أعلم أنه نهي للتحريم، لأن أصل في النواهي أنها للتحريم وليست للكراهة، إلا أن يصرف ذلك صارف. قالوا: وليس هناك صارف يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. فإذا علمنا أن المضحي يمنع من الأخذ من الشعر ومن الظفر ومن البشرة شيء، فهذا الحكم لمن يوجه؟ هل هو للمضحي والمضحى عنه، أم هو خاص بالمضحي فقط؟ وإذا وكل شخص غيره أن يضحي فمن الموجه له النهي؟ هل هو الوكيل أو الموكل؟ الصحيح في هذه المسألة أن المخاطب بالنهي عن الأخذ هو مالك الأضحية هو المضحي. فإذا أراد شخص أن يضحي بشاة وأراد أن يشرك أهل بيته فيها فإن النهي موجه للمضحي صاحب الأضحية صاحب رب البيت. أما من سيشركهم في أجر أضحيته من زوجة وأولاد ونحوهم فإنه لا يشملهم النهي. إذا كان عند شخص زوجة وثلاثة أولاد وعنده ثلاث بنات وأراد أن يضحي فإن الذي يمتنع عن الأخذ هو رب الأسرة مالك الأضحية الذي سيشتريها بماله. أما من سيدخلهم في ثواب الأضحية فإنه لا يشملهم النهي. هذا هو الصحيح. وبالنسبة للوكيل والموكل إذا وكل شخص آخر أن يضحي فإن الحكم خاص بالموكل وليس بالوكيل فإن الحكم خاص بالموكل وليس بالوكيل. فإذا وكل زيد عمرا على أن يضحي ودفع زيد لعمر 1000 ريال ليشتري له أضحية فإن النهي موجه لزيد هذا الذي هو صاحب الأضحية مالك الأضحية وليس النهي موجه لعمر الوكيل الذي سيتولى شراء الأضحية وذبحها. هذا ما يتعلق بمسألة الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي. آخر الأحكام المتعلقة بالهدي والأضحية وما يتعلق بالأكل منها، هل يجوز للمضحي وللمهدي أن يأكل منها أو لا؟ الأضحية قربة لله تعالى، والسنة كما قال تعالى كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فعلى هذا فإن السنة أن الإنسان يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها أخذا من قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال بعض أهل العلم إنه يتصدق ويأكل ويهدي أثلاثا، يعني يجعل ثلث صدقة وثلث هدية وثلث يأكل منه، وقد روي ذلك عن ابن مسعود. والصحيح أن ذلك ليس على سبيل التحديد الشرعي، إنما السنة أن تنفع إخوانك المسلمين الفقراء وغيرهم، وكذلك تنفع نفسك بالأكل منها من غير أن يكون هناك تحديد دقيق لتوزيع الأضحية، فثلث تأكل وثلث تهدي وثلث تتصدق، ليس هذا على سبيل التحديد الدقيق، وإنما على حسب الأحوج والأنفع. فإن كان المضحي يعني قليل ذات اليد وبيته محتاج فجعل أغلب الأضحية له ولأهل بيته فلا مانع، إن كان صاحب الأضحية غنيا وعنده من القدرة على أن يذبح كثيرا فهذا لو تصدق بأكثرها فهذا أفضل. المهم أن الأضحية وكذلك الهدي يأكل منه الإنسان ويهدي ويتصدق، بخلاف كفارة عن ترك واجب أو فعل محظور فإن هذا يهدى لفقراء الحرم ولا يأكل منه الإنسان شيئا. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة وانتهينا من أحكام الهدي والأضحية. في الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون حديثنا عن العقيقة. وبهذا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.